السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع الملخص اليومي لمعاني سورة القرآن. وصلنا بفضل الله عز وجل بسورة الطارق، سورة يعني من الآيات التي تطمئن القلوب، زي ما قلنا في آخر سورة البروج طمأنة، لما ربنا سبحانه وتعالى طمأن المؤمنين فقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. كلام عن الحفظ، حفظ القرآن، حفظ الدين. تأتي سورة الطارق وتبدأ بقسم إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه إجابة القسم. فكأن يعني في سياق متصل بين سورة البروج اللي بتكلمك في آخرها عن حفظ الدين، وسورة الطارق اللي بتكلمك عن حفظ الأنفس وكل نفس لما عليها حافظ. السورة بتبدأ بقسم مهم جدا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ربنا هنا بيقسم ابتداء بالسماء، السماء الواسعة، ويقسم بالطارق. إيه هو الطارق؟ الطارق في اللغة قالوا هو الذي يعني يطرق، يعني يظهر بالليل، النجم الذي يظهر بالليل. وما أدراك ما الطارق، أسلوب تعظيم وتفخيم لشأن هذا الطارق، يعني يا محمد مهما حاولت أن تتخيل لن تستطيع أن تدرك عظمة هذا الطارق، هذا النجم الثاقب. والنجم الثاقب، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفسر معنى الطارق، النجم الثاقب. الثاقب يعني إيه؟ قال لك الثاقب النجم شديد الإضاءة الذي يعني نوره يثقب الظلام وينفذ في كل مكان. كانوا بيقول زي ما النجم ده بينور ظلمة الليل، هيجي نور الحق والإيمان ينير ظلمة الكفر والجهل. وقيل الثاقب هو الذي يثقب ويحرق الشياطين التي تحاول أن تسترق السمع، تسمع أخبار السماء لتضل الناس. ففي أيضا معنى الحفظ والحراسة، زي ما قلت لحضراتكم سورة الطارق فيها معنى الحفظ امتداد لبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يأتي معنى الحفظ أيضا. كأن الرسالة بعد سورة البروج اللي فيها تقتيل للمؤمنين وما نقوم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد اللي اتكلمنا عنها، سورة الطارق بتقول لك مهما أهل الباطل حاولوا يقتلوا أهل الحق زي ما حصل في سورة البروج، ربنا قادر أن يخرج من بين هذه الظلمة والعتمة نجوم ثاقبة تنير وتضيء وتكون هداية للناس، ويكون علمهم وفهمهم ثاقب يحرق شبهات الشياطين كما تحرق النجوم الشياطين في السماء. فهي طمأنة على رحلة الوحي أنه محفوظ، زي ما القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ، محفوظ أيضا وهو ينزل من استراق الشياطين، ومحفوظ في صدور المؤمنين. قيل في سبب نزول هذه الآيات عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع عمه أبي طالب، فنزل نجم من السماء أضاء الأرض، فقال أبو طالب وهو خائف يعني ما هذا بعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا نجم رجم به وهو آية من آيات الله. فعجب أبو طالب ونزلت السورة. طبعا الرواية يعني فيها كلام لكن نذكرها من باب الاستئناس. هذه السورة بدأت بهذه البداية، ثم يأتي جواب القسم الذي قلت لحضراتكم عنه، وهو بعد هذا القسم ربنا بيقسم بالسماء والطارق والنجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس، إن هنا نافية بمعنى ما، يعني لما بمعنى إلا، معنى الكلام إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما من نفس إلا وعليها حافظ. إن كل نفس لما عليها، يعني ما من نفس إلا عليها حافظ. مين الحافظ ده؟ القول الأول وهو من أقوى الأقوال الملائكة الحافظة، إن ربنا وكل بكل واحد فينا ملائكة تحفظ أعماله وأقواله ونياته وتسجل كل شيء خيرا أو شر، زي ما قول الله عز وجل في سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، اتكلمنا عنها قبل كده. طيب، وقيل الحافظ أيضا هو الله عز وجل، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقيل أيضا الحافظ هو العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان ليرشدنا، يرشد الإنسان إلى مصلحته. كل المعاني دي تتكامل ولها وجه، فحفظ الملائكة بأمر الله والعقل السليم من الله عز وجل. فإن كل نفس لما عليها حافظ، كلمة عليها دي فيها معنى الرقابة والإلزام، فالحافظ هذا مسلط عليها، ملازم لها، لا مفر منه. تخيل المعنى ده بقى، كل نفس واحد فينا عليه رقابة دقيقة جدا من ربنا، من الملائكة، كل كلمة بتقولها، كل نظرة بتبصها، كل فكرة بتدور في بالك، كل هم بتعزم عليه، كل ده متسجل ومحفوظ. الأمر ده له أثر كبير جدا على أهل الإيمان وعلى غير أهل الإيمان. على أهل الإيمان قالي بتطمنهم زي ما قلنا أن تعبك وجهدك وطاعتك وخيرك لن يضيع، حتى لو كان في السر كل ده ربنا يعلمه ويعني يحيط به ومحفوظ عنده. طب لأهل الكفر والظلم، الآية تعتبر تهديد ووعيد لهم، ما مكرهم وكيدهم وظلمهم للمؤمنين، كل هذا ربهم سبحانه وتعالى وربنا يعلمه ويسجله وهو عليه حافظ. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يؤكد بعد حقيقة الرقابة والحفظ، يوجه الإنسان إلى أن ينظر لأصل خلقته. ما أنت ممكن تقوله إزاي يعني كل واحد محفوظ، طب ما أنت كنت إيه أصلا؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هنا توجيه للإنسان، فلينظر الفاء هنا للتفريع، يعني ما دام كل نفس عليها حافظ وهتتحاسب، يبقى لازم يا إنسان تفكر وتتدبر وتشوف أنت اتخلقت من إيه أصلا. الموضوع سهل، اللي هو علي هين، خلق من ماء دافق، الإجابة واضحة وصريحة، أنت اتخلقت من هذا الماء، يعني الرجل الذي يخرج متدفقا، يخرج خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الماء ده بيخرج من بين الصلب وهو عظام الظهر، والترائب عظام يعني صدر المرأة، يعني كل هذه كناية عن يعني ما يحدث ليخرج الجنين وطريقة خروج الأجنة التي جعلها الله عز وجل إعجازا. هذا الإنسان المتكبر للأسف أحيان كثيرة، اللي ساعات يحارب ربنا، ده أصله، هذا هو أصله. الإنسان بينسى ذلك، فكأن الرسالة دي للمجرم اللي بينسى، كأن فيها تهديد وتعذيب. فلينظر، انت اللي بتحارب الدين، يا اللي بتظلم المؤمنين، انت مجرد ايه؟ مجرد خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وايضا يقدر على ان يرجعك. يعني اللي حفظ السماء الشاسعه ببروجها وكده مش هيقدر يحفظ دينه منك، وممكن يرجعك تاني اصلا زي ما كنت، مجرد شيء لا يذكر. انه على رجعه لقادر، اي ان الله عز وجل على رجعه، ارجع الانسان للحياه مره اخرى بعد الموت، لقادر. خلقك من العدم وخلقك من ماء مهين، قادر أن يعيدك مرة أخرى للحياة بعد ما تموت وتتحول لتراب، وهذا أهون عليه. هنا ربنا ما اتكلمش عن الموت، لكن لأن الموت ده حقيقة كلنا شايفينها، وما قال إيه اتكلم عن الرجعة، لأن ده اللي الكفار كانوا ما حدش بيستبعد الموت، لكن بيستبعدوا البعث والعودة. فيقول لهم الله إنه على رجعه لقادر. إمتى هيحصل ده يا رب؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الرجعة دي هتحصل لما تبلى السرائر، تبلى يعني تختبر وتكشف السرائر، جمع سريرة، وهي كل حاجة الإنسان كان بيخبيها في الدنيا، نواياه، أعماله السرية، مكره، حسده، كل ده هيتكشف يوم القيامة. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. قال ابن عمر يبدي الله يوم القيامة كل سر خفي، فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه، حاجات يزينها، لأن كانت سريرته نظيفة، سريرة خير، عايز خير للناس وبيحب الخير، فده سريرته تزين وجهه، هيبان نور على وشه، ومن كانت سريرته شر وسواد هذا يظهر على سواد وجهه. الموقف ده صعب، كل حاجة كنت فاكر انها مستخبية هتتفضح يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. في اليوم ده الإنسان لا هيكون عنده قوة ذاتية يقدر يدافع بها عن نفسه، ولا حد ينصره، ولا شفيع ولا محامي يقدر يبعد عنه العذاب. ثم يأتي أيضا مرة أخرى قسم آخر، بعد ما ربنا أثبت قدرته على الخلق والبعث وكشف السرائر، يرجع يقسم تاني، بس المرة دي على إيه بقى؟ على حقيقة القرآن، على حتمية مواجهة كيد الكافرين بكيد أعظم، هو كيد الله المتين سبحانه وتعالى. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. يبقى الجواب القسم إن القرآن ده قول فصل، والسماء ذات الرجع، ربنا بيقسم هنا مرة أخرى بالسماء بس المرة دي بوصف مختلف، ذات الرجع. إيه الرجع؟ قال لك المطر اللي بينزل من السماء، هو أصلا بيبقى من الأرض بيتبخر ويرجع تاني السماء في دورة مستمرة، فكأن ده راجع بيرجع للأرض تاني وهو خارج منها أصلا. وقيل الرجع هو الشمس والقمر والنجوم التي ترجع تظهر في السماء كل يوم، تغيب في النهار وترجع تظهر بالليل. وقيل الرجع هم الملائكة والأرض ذات الصدع، يقسم بالأرض اللي فيها الشق اللي هو الانفطار اللي هتتشقق عشان يخرج منها، كلنا بنشوف المشهد ده بس على المدى البعيد، لكن هو مشهد التشقق، تخرج النباتات والثمار والزروع. طب ايه العلاقة بين القسم وجوابه؟ قال لك زي ما المطر بينزل من السماء على الأرض الميتة فيخرج منها الحياة، تنشق ويخرج منها النباتات والثمرات، كذلك القرآن ينزل من السماء على القلوب الميتة فيحييها بالإيمان ويخرج منها ثمرات الطاعة والعبودية. عشان كده جواب القسم إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، أي القرآن الكريم قول فصل. فصل يعني إيه؟ يفصل بين الحق والباطل، يبين بين الهدى والضلال، بين الإيمان والكفر، بين أهل الجنة وأهل النار، قول واضح حاسم قاطع، فصل. وما هو بالهزل، القرآن مش مجرد، مش هزار إخواننا، مش لعب ولا مزاح، لا، كلام جد، كلام حق، كلام ثقيل، نازل من عند الله عز وجل لهداية البشرية. اللي هيتعامل مع القرآن باستهتار أو سخرية يبقى مش فاهم الآية دي. وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا بيقول لنا الكفار والمشركين وأهل الباطل هيكيدوا، الكيد هو التخطيط والمكر، يعملوا كل حيلة عشان يطفئوا نور الله. لكن شوف الطمأنة برضو تاني، وأكيد كيدا، اطمئنوا أيها المؤمنون، ربنا يكيد لهم كما يكيدون لكم، ربنا بيمهلهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا لما اتكلم عن كيدهم قال يكيدون بالتوكيد كيدا، لكن لما اتكلم عن كيده قال وأكيد، يعني قال إيه؟ ليه من غير توكيد؟ قالك لأن هو هنا قال إنهم بالإن، إن دي تحرف توكيد ونصب، لكن وأكيد ما قالش وإنني أكيد. ليه؟ قالك لأن ربنا كده، ربنا مش محتاج تأكيد، إحنا عارفين ومؤمنين بيه، لكن كده هم عايزين يأكدوه أو محتاجين إن إحنا نعرفه لأن إحنا مش منتبهين ليه. فتأتي التوجيهات النهائية، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهلهم يعني إيه؟ تكرار هنا للتأكيد، لأن يعني يا كل داعية يا كل مؤمن اصبر على كيد هؤلاء، مهلهم خلاص، ما أنت مش هتستعجل عليهم، إمهال قليل لكن ربنا سبحانه وتعالى أجل آت وكل آت قريب. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يعني إمهال قليل وقريبا يعلمون ما كانوا يسرون وما كانوا به يكيدون. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.